السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع التفسير المختصر لسورة البقرة والآية 34: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا السياق بعد السياق السابق لما ربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. رأينا من خلاله كيف أن الله عز وجل حين أمر الملائكة بالسجود بدأ قبل ذلك ببيان سبب التشريف والتكريم. يعني عشان نوضح سياقات القرآنية كلها، أن ربنا خلق آدم وكرمه، وكان سبب التكريم أنه خلقه بيديه وهذا فضل عظيم، ثم أمر الملائكة بالسجود من غير سياق سورة البقرة، كأن يعني خلق ثم سجدوا. لكن سياق سورة البقرة وضح لنا شيء مهم جدا، وضح لنا أن من تكريم سيدنا آدم عليه السلام ومن قيمة سيدنا آدم العلم، كيف أنه بين الملائكة علم سيدنا آدم وما فضل به من علم، ثم بعد ذلك أمرهم بالسجود. وكأن هذا في سياق أن الأوامر الشرعية برضو الإنسان أو المخلوق عموما، هنا الملائكة، الله سبحانه وتعالى من رحمته بهم أنه يريهم قيمة هذه الأوامر. قيمة سيدنا آدم جات هنا في سياق سورة البقرة من العلم. بعد كده ربنا قال لهم اسجدوا لآدم، سجود تحية وسجود أمر من الله عز وجل واستجابة، فسجدوا. دايما استجابة الملائكة السريعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن إبليس استثني، فسجدوا إلا إبليس. طبعا في خلاف كبير بين العلماء، هل إبليس كان من الشياطين ولا كان من الملائكة فعلا، من جنس الملائكة لكن من خلق مختلف، خلق من نار والملائكة من نور. الحقيقة العلماء المعاصرين أغلبهم أن إبليس من الشياطين ابتداء، لكنه كان يعبد الله مع الملائكة. لكن في قول من أقوال المفسرين وقول معتبر جدا أنه لا، كان فعلا من الملائكة، وكأن في جنس من الملائكة من النار. ويقال حتى أن إبليس كان قائد الملائكة الذين نزلوا الأرض لتطهيرها ومحاربة القوم الذين أفسدوا فيها، فاغتر بذلك. هنشوف دلوقتي الكبر ماذا سيؤدي. يبقى استكبر بطاعة الله، انه كان حتى في بعض الروايات، وان كان دي من اثار اهل الكتاب، انه كان يسمى طاووس الملائكة من كثرة عبادته، وكان قائد الملائكة. وفي بعض الروايات انه كان خازن الجنة وهو المسؤول عن الملائكة الذين يعني يتولون وظائف السماء الدنيا. فكل ده بعض الروايات قالوا انه هو رأى انه ما فضل الا لميزيا فاستكبر. انا اسجد فسجدوا إلا إبليس. يعني أحيانا ممكن يكون الطاعة والعمل الصالح سبب، لو الإنسان ما كانش عارف أن هذا من فضل الله عليه، أو المخلوق ما كانش عارف أن هذا من فضل الله عليه، أنه ممكن تؤدي إلى الكبر. أبى واستكبر، أبى يعني الرفض القطعي، لا مش هسجد، مش هطيع ربنا، كأن هذا هو سياقه. أبى، وسبب هذا الإباء والرفض الاستكبار. إخواننا الاستكبار من أخطر المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إبليس، وأول معصية نراها في هذا السياق كانت معصية الاستكبار، كان لأنه استكبر على أن يسجد وأن يطيع الله عز وجل، ثم كانت النهاية وكان من الكافرين. يعود الخطاب بعد كده سيدنا آدم: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما. أول ذكر لأن آدم ليس وحده، أول ذكر للسيدة زوج السيدة سيدنا آدم سيدة حواء: اسكن أنت وزوجك الجنة. شوف البداية الجميلة، السكن، والسكن لا يتم إلا بزوجة صالحة. الإنسان مجبول على ألا يعيش وحده، الناس اللي بتركن إلى الوحدة ده ممكن تكون طبيعة، لكن ربنا لما بدأ هذا الخلق بدأه بهذه المزاوجة، بهذه الألفة. بدأت علاقة سيدنا آدم والسيدة حواء في الجنة بالسكن: أسكن أنت وزوجك الجنة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فتمام السكن بتمام الصحبة الصالحة والعمل الصالح. ثم قال الله إتماما في النعيم: وكل منها رغدا حيث شئتما. شوف الفضل الكبير. لكن خلي بالك، هنا ربنا لم يتكلم عن الخلود في الجنة في هذا السياق. العلماء يقولون أسكن تدل على السكن لمدة معينة، لأن البداية أصلاً أن ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، فكأن المهمة أصلاً ستكون في الأرض. عشان كده العلماء اللي قالوا أن نزول سيدنا آدم إلى الأرض عقوبة، رد عليهم الآخرون وقالوا لا، هو ربنا قال أسكن، أن دي سكن مؤقت في هذه المرحلة، وأن الله عز وجل بيّن أن الخلق من البداية لآدم سيكون لأجل الاستخلاف في الأرض. المهم أنه قال اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما، ثم نهاهما عن شجرة معينة: ولا تقربا هذه الشجرة. خلي بالك، مش لا تأكل بس من هذه، لا تقربها. ودايما المعاصي لابد من درجة من درجات الابتعاد عنها، لابد أن تجعل نفسك حائلا بينك وبين المعصية، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. القرب من معصية الله يؤدي إلى الظلم، والظلم هو مجاوزة الحد، وضع الشيء في غير موضعه. ربنا قال لا تقربوا الزنا، لا تقربوا هذا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها. ابعد دايما، خلي بينك وبين المعصية مسافة، احنا بنسميها في الطب سيفتي مارجن، مسافة آمنة، ابعد عنها الورع والتقوى ألا تقترب ولا تضع نفسك في مواطن الشبهات. ثم الآية التي بعدها فيها المعنى المحزن جدا، فأزلهم الشيطان. بداية العلاقة بين هذا المخلوق والشيطان كانت في رفض الشيطان، في رفض إبليس السجود، ثم بداية المواجهة كانت بذلة، أزلهم الشيطان. عشان تعرف أن طبيعة هذه العلاقة من البداية صراع، أذلهم، أو الذلل اللي هو إن الرجل تزل أو إن القدم تزل فيسقط الإنسان، فكانت البداية بسقطة. فأذلهم الشيطان عنها، قيل هنا عنها عن الجنة خلاص، وقيل عن طاعة الله عز وجل، وقيل عن الشجرة أنها كانت سبب في زلتهم. طيب سيدنا آدم يعلم اسم هذه الشجرة، يعلم الأسماء كلها، لكن مع ذلك إبليس نجح معه فقال هل أدلك على شجرة الخلد، سماها شجرة الخلد. عشان تعرف ان العلم لوحده مش كفاية، احيانا بيكون العلم موجود لكن الشيطان ايضا يستطيع ان يذلك بهذا، فالانسان يحذر. فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. ايضا زي ما بقول لكم هذا السياق محزن جدا، عايزك تتخيل. وسيدنا ادم ربنا بيقول له وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وهو بينظر الى الجنة وهو يغادرها. ايوة في وعد بالعودة إذا يعني أطاع الله عز وجل، عشان كده بقى آخر الآية ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إلى حين الأرض مش نهايتك خلاص، في عودة إلى الجنة إذا أطعت الله عز وجل، أو الأخرى إذا عصى الإنسان الله عز وجل. لكن شوف البداية، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعد ما كانت البداية سكن وطاعة، اسكن أنت وزوجك، لا أصبح هنا بعضكم لبعض عدو. بعض العلماء قالوا بعضكم لبعض، أي الإنس والجن أو الشياطين والبشر، وبعضهم قالوا لا حتى البشر هيكون بعضهم لبعض عدو. يعني تبدأ العلاقة بين البشرين اللي موجودين بهذه المودة وهذا السكن، لكن إذا دخل الشيطان تتحول إلى عداوة والعياذ بالله. ثم بعد هذا الحزن الشديد وهذه المغادرة يأتي الفضل من الله عز وجل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تلقى الكلمات، علمه الله الكلمات التي يتوب بها. قيل هذه الكلمات هو قول آدم عليه السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنقذه بكلمات، كما أنقذنا الله عز وجل من الضلال والشرك وكل المعاصي بهذه الكلمات، كلمات الله عز وجل، كلمات القرآن، كلمات الوحي. تلقاها آدم فتغير الأمر، بعد أن كان أذلهما، بعد كان دلاهما بغرور، أصبحت إيه؟ فتاب عليه. طب ليه يعطيله الكلمات ويتوب عليه؟ تختم الآية إنه هو التواب الرحيم. فلنحرص على كلمات الله، فهي سبيل التوبة وسبيل التغيير للأفضل. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.